إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. رأي الدين. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردت رسالة من المستمع محمد عبد الكريم من قنا يقول فيها: ما هي مكانة الصيام من الصلاة؟ وما حكم من يصوم ولا يصلي؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد البطح، الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وبعد. فالصلاة والصيام كلاهما فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الخمس التي بني عليها، وهما ركنان بدنيان. فالصلاة يستحضر المسلم فيها عظمة ربه عن طريق الوقوف بين يديه ومناجاته، وبالصوم تطهر نفسه من بواعث الشهوة وتخلص من مكدرات الروح شهرا كاملا من السنة كلها، ويتكرر درس التصفية والرياضة كلما حل رمضان من كل عام، ولا يكمل الإيمان إلا بهما مضموما إليهما الزكاة والحج. فمن صام وصلى وزكى وحج فقد كمل إيمانه، ومن ترك هذه الأركان فقد جميع الشعائر الدالة على صدق إيمانه، وكان إيمانه مجرد دعوى لا يقام لها عند الله ولا عند الناس وزن. فضيلة الدكتور، وما حكم من ترك الصلاة وصام رمضان؟ من جاء بركن من أركان الإسلام وترك غيره كان مقوضا أو هادما من عمد الإسلام بقدر ما ترك، وسقط عنه التكليف بما أتى به. فمن صام وترك الصلاة فقد ترك الأهم في تقويم الإسلام، فإن لم يكن مؤمنا بفرضية ما ترك كان خارجا عن الإسلام، ولا ينفعه صوم ولا زكاة ولا حج. وإن كان مؤمنا بما ترك كان فاسقا عن أمر ربه، وكان صومه مع ترك الصلاة قرينة واضحة على أنه لم يصم امتثالا لأمر الله، وإلا لما ترك الواجب الأول مكتفيا بما دونه في الفرضية والتكليف، وكان باقتصاره على ما فعل كالمستظهر على الله فيما فرض على عباده، وكان صومه مجاراة لعادة تقلدها من بيئته أو ورثها عن آبائه، أو ظنا منه أن الصوم يكفر الذنوب كلها. فعلى أولئك الذين يصومون ولا يصلون أن يفهموا أن الواجبات الدينية وحدة لا تتجزأ، ولا تحوز واحدة منها درجة القبول عند الله إلا مقترنة بسائر أخواتها، والعبادة بحكم العادة مردودة على صاحبها حيث لا يؤدها ابتغاء وجه الله. هذا، وبالله التوفيق. شكرا لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد البطح، الأستاذ بجامعة الأزهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأي الدين. إعداد وتقديم محمد مطر.